أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات جانبا من تعنت اليهود وبعدهم عن الاستقامة حين قتل رجل منهم عمه محبة في ماله أو ابنته على ما ورد في الإسرائيليات ثم رمى به قوما آخرين أو وضعه على جهة قوم آخرين فاختلفوا فجاءوا لموسى ولذلك أول القصة أخر وإذ قتلتم نفسا هذا أول القصة قال العلماء أخر بداية القصة وإذ قتلتم نفسا وبدأ بقوله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ليسجل عليهم معائبهم ويجعل الأمر القصة الواحدة كالقصتين لأنه وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها هذا بداية القصة لو جاء في أول الأمر لكان الأمر كله يعني منصب واحد لكن لما قال وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ثم جاء بعده بقوله وإذ قتلتم نفسا أصبح هذا إبراز وظهور لمعائبهم وأصبحت القصة كأنها في صورة قصتين ليظهر عليهم ويسجل عليهم ما هم عليه من الأخطاء الشنيعة ثم يعني لما منعه تزويج ابنته أو رغب في ماله أو فيهما معا قتل قريبه وأراد أن يضعه على الآخرين، فقالوا نذهب لموسى. فلما جاءوا لموسى وقالوا له ادعوا الله أن يبين لنا هذا، فأوحى الله إليه أن يذبحوا بقرة، اذبحوا بقرة. فقوله اذبحوا بقرة يدل على أن البقر يذبح لا ينحر، إن هذا هو اللي وإن كان جائز. إذا في شيء اسمه الذبح وفي شيء اسمه النحر وفي باب اسمه باب الذبح. ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه كلوا غير إيش السن والظفر أو أيوة. ولذا الزكاة هي قطع ثلاثة، الحلقوم والودجين من مميز مسلم أو كتابي، ويذكر اسم الله عليه. ديننا كل شيء يبين فيه، لا يوجد شيء إلا وهو مبين في الإسلام. لذلك هذا الدين دين عجيب، كل شيء مبين فيه. لذلك قال اذبحوا بقرة، اذبحوا أمر من الذبح. بقرة أي بقرة؟ تنكير، نكر في سياق الإثبات. أول شيء قلوبهم مليئة بالمشاكل، لأن الإنسان إذا كان قلبه نظيف يحمل الكلام على إيش؟ على النظيف. لكن الإنسان اللي قلبه فيه مشاكل لا يحمل الكلام على إيش؟ على الطهارة. أول ما قالوا أتتخذونه هزوا، هذا قلوبهم ما هي جيدة. هذا رسول ونبي وأنتم جئتوا قالكم اذبحوا بقرة. فلذلك يعني الشاعر يقول ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلم، كل أولئك بالذي فيه ينضح. لذلك المتقي تشعر بالتقى في كلامه. الفاجر أعاذنا الله وإياكم من الفجور تشعر بفجوره من كلامه. لذلك نرجو الله أن يرزقنا التقى، ولا ينجي إلا الصدق. إذا الله قال لهم اذبحوا بقرة، أي بقرة؟ فهم أولا ساء ظنهم، قالوا أتتخذنا هزوا، اتخذنا كاستعملوا له هزوا. السخرية، الهزء هو يعني الاستهزاء والسخرية بالإنسان والاحتقار. موسى كان رضي الله عنه وصلى وسلم على نبينا وعلى جميع الأنبياء كان على قمة من الأدب، ما قال لهم يا مجرمون يا فسقة يا قتلة الرسل يا قوم به، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لذلك لو تأملنا القرآن لوجدنا أحسن الناس خلق من؟ الرسل، أعطاهم الله خلق عجيب. هذا نبي الله وملكه سليمان، لما قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ما قال أمروا إلى الرؤية الرسالة والأبهة والملك وإلى ما أعطاني الله، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. ولما قال له الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به أي عرش بالقسى قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. فالرسل أعطاهم الله خلق وأعطاهم الله أدب عجيب. ونبي الله إبراهيم لما نصح لأبيه النصح الجميل يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فكان أبوه جوابه جوابا غليظا وبغير أدب، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال له سلام عليك، سأستغفر لك ربي. يعني ونبينا صلى الله عليه وسلم لما جلبه الرجل وقال له أعطيني من مال الله، ما هو مالك ومال أبوك، ضحك وأعطاه حتى أثر فيه الثوب، وما انتقم لنفسه أبدا. إذن موسى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فعلموا أن طيب قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، فلو أخذوا أي بقرة لكفت. هم شددوا فشدد الله عليهم. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة ما هي، أي ولذلك الجواب يدل على السؤال. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. الفارض التي قطعت، الفرض في اللغة القطع، كأنها قطعت عمرها أصبحت كبيرة، ومنه الفرض القطع لأنه يقطع الإنسان، ومنه الفروض أشياء مقطوعة. فارض يعني قاطع في السن انتهى عمرها. ولا بكر، البكر من البكور وهو أول الشيء، فالبكور هو أول الشيء، فالبكر هي التي في أول شبابها. إذن قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه جل وعلا يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، ليست كبيرة في السن وليست صغيرة، عوان، العوان الوسط، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. هذا التهديد، افعلوا ما تؤمرون. طيب ما كان يكفي أن يأخذوا بقرة من وسط البقر ليست كبيرة وليست صغيرة ويذبحوها؟ زادوا في التعمد، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، فاقع لونها أصفر فاقع لا يخالطه شيء، نظيف، أحمر قاني، أسود حالك. يعني ولذلك كل صفة لها وصف تؤكد به، العربية مليئة يعني. ومن الغريب أن بعض العلماء قالوا صفراء الظلف والقرن وهي سوداء، الله قال صفراء فاقع لونها، والفقع هذا يعني صفة للصفار، هذا القول مرجوح. فاقع لونها تسر الناظرين لجمال لونها ولسمنها، إذا نظرها الإنسان ينظر فيها لأنها نظيفة وجميلة وسمينة وممتلئة، إذا نظرها الإنسان يعني ينظر إليها يسر، والسرور شيء يقع في النفس لجمال ما تسمع أو لجمال ما تنظر إليه. لذلك سبحان الله السرور وهذا شيء يقع في النفس إذا رأيت شيء جميل عندك. لذلك موسى ألقى الله عليه المحبة، وألقيت عليك محبة. فرعون كان يذبح ذكورهم، فلما رأى موسى ما استطاع يذبحه، الله ألقى عليه المحبة، ما استطاعوا يعملوا له شيء، وربوه في بيتهم وقال له، فالتقطه آل فرعون قدرة هائلة، هو يذبحهم، قال له هذا اللي تذبح سيتربى في بيتك ويذبحك ليكون لهم عدوا. العلماء قالوا اللام لام كي، فأشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا، وما تشاءون هذه القدرة قدرة عجيبة. إذن قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها نظيفة اللون تسر الناظرين. إذا نظر إليها الإنسان ينسر بها لأن لونها جميل وسمينة و... بعدين زادوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله. بدأوا يتأدبون لأنهم زادوا في التعنت فخافوا أن موسى يدعو عليهم أو أنهم تأتيهم مشكلة فعرفوا أنهم زادوا هذه الثالثة فبدأوا يتأدبون قليلا فاعتذروا قالوا إن البقرة تشابه علينا هذا نوع من الاعتذار وقالوا إنا إن شاء الله لمهتدون لأنهم عرفوا أنهم زادوا في التعنت. بعدين قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول ليست مذللة وتثير الأرض بيان لذلول تحرث الأرض مسلمة من العيوب ومن الآثار العمل لا شية فيها لا وسي فيها أيوة ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. ويقال إن هذه البقرة كانت ليتيم فقير وأن الله تعالى أراد أن يغنيه فاشتروها بمسكها ذهبا وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها أو لصعوبة هذا النوع من البقر. والقصة مساقة لعيب اليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا فعل أجدادهم وفعل أسلافهم الذين يتمدحون بهم وفعلهم التعنت والكذب والرغوان وعدم تصديق الأنبياء والتكذيب وقسوة القلوب. فإن لم تصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجحدتم صفاته وحذرتم قريش من أن يتبعوه وقلتم إنه ليس بنبي وكتمتم ما تعلمونه أكثر من معرفتكم لأبنائكم فالقضية أصلا متعصلة فيكم فأنتم من أولكم إلى آخركم ناس أصحاب كذب وأصحاب دجل وأصحاب غش وأصحاب نفاق وما فالقضية أنتم من أهلكم. وفيه تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم وبرهن على أنه رسول من عند الله لأن تفاصيل هذه الأمور يستحيل أن يعلمها إلا رسول وهو رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب وصل الأربعين أهله يسمونه الأمين وما يعرف يقرأ. ولما جاءه جبريل وقال له اقرأ قال له ما أنا بقارئ ما أنا بقارئ أي لا أعرف القراءة. فأخاه فغطه قال ما أنا بقارئ فغطه قال له ما أنا بقارئ قال له اقرأ باسم ربي فجاء ترعد فرائسه. لذلك وضع هذا الدين وضع نقلة أصلا ما هو قابل إلا للتسليم. لذلك كان أجمل شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أجمل شيء يعجب الناس من يجيبني تفضل. إيش أنا أقول لك في الجاهلية ما هو أكثر شيء يعجب الناس الصدق بالإيمان الوفاء الخلق كان أجمل شيء يعجب الناس الشعر هو اللي كان يأخذ زمامهم. جاء الإسلام وأحسن شيء يعجب العرب الشعر ولذلك أجمل الشعر ما هو المعلقات اللي علقوها في الكعبة لجمالها هذا كان أجمل شيء. المعلقات كلها تدور في أسلوب سواء كلها كم المعلقات 10 أو 7 كلها تدور على 4 نقاط ذكر الديار والأحبة والمواعيد اللي انتهت ومنازل وآثار المنازل واللقاءات وكلام في غاية التفاهة وفي غاية يعني الدناء. فقائدهم إلى النار ما هو امرؤ القيس ماذا يقول الصفة نبكي من ذكرى نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسخط اللواء بين الدخول فحوملي. طيب تعال نبكي سواء جرد من نفسه واحد أو معه واحد نبكي لماذا؟ من ذكرى حبيب ومنزل، هذا المنزل والحبيب بين هذه الأماكن. يا تعال خلينا نبكي لذكرى بين هذه الأماكن. الثاني يقول لي خولة إيش؟ أطلال بمحل اسمه برقة، تلوح هذه الأطلال آثارها كباقي الوشم في ظاهر اليد. طيب زيها. والثالث يقول ودع إيش؟ هريرة إن الركب مرتحل، إن الركب مسافر، وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ وبعدين بدأ يصف أمور. والثالث يقول ألاه بي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي، ولا تبقي خمرا بدل الأندرينة هذه. المهم أنها كلها زي بعض. طيب هذا الدين أول ما جاء به إيش؟ اقرأ. الحمد لله رب العالمين، الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي هذا الكون، الثناء بالجميل للمعبود بحق مربي الكون. لذلك هذه نقلة. اصلا هذا الدين دين جاء، اي واحد يتامل يعرف انه دين ما اصلا ما هو صالح الا للتسليم او المكابره. فالاسلام دين عجيب، ولذا هذا الدين كل ما نحتاج اليه موجود فيه. بس نفتح المصحف اي شيء نحتاجه موجود في كتابنا، لان الله قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. والله يقول قوله الحق، كيف يقول تبيان لكل شيء وهو غير مبين؟ كل شيء مبين فيه. الشافعي قال لهم والله لا تسألوني إلا أجبتكم من القرآن. فقال له واحد ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ أراد أن قال له، قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، وحدثني فلان عن فلان أنه قال اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر، وحدثني فلان عن فلان أن عمر سئل عن المحرم يقتل الزنبور فقال لا شيء عليه. هذا دين دين عملاق، هذا الدين عملاق، يجب أن نمسكه بقوة وأن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا. يجب أن نتمسك بهذا الدين ونظهر للناس، وأن يكون هو يعني وسيلة لعلاج مشاكل الأمة، لأنه كل شيء نحتاجه موجود في كتابنا. إذن فجاءوا واشتروا البقرة بملئها ذهبا وذبحوها، فلما ذبحوها وأخذوا جزءا منها، قيل لسانها وقيل عجب الذنب وقيل فخذها، وقال الطبري الذي قال الله نقوله ولم يثبت شيء في الذي أخذوه فيكفينا النص، يكفي أنهم أخذوا جزء من هذه البقرة وضربوا به الميت، فجلس وقال قتلني فلان عمي هذا ورجع ميتا. قالوا لذلك لا يرث القاتل، القاتل لا يرث سواء قتل عمدا أو خطأ، القاتل لا يرث، لأن من تعجل شيئا قبل أوانه نعم. وما كادوا يفعلون. بعدين بدأ أول القصة ويقتلتم نفسا، ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.